الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: هل للرسول صلى الله عليه وسلم ظل؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر له أحكام البشر ومخلوق له أحكام المخلوقات، ومن جملة أحكام المخلوقات وجود الظل لها إذا كان النور في أحد جانبي الجسد أو الجسم فإنه لا بد وأن يكون في الطرف الآخر ظلا. فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم له أحكام البشرية الخلقية فإنه لا بد وأن يكون له ظل كما يكون لسائر الخلق ظلا ولسائر البشر ظل. ولا ينبغي أن يضفى على بشريته صلى الله عليه وسلم ما يوجب خروجه عنها، فإنه صلى الله عليه وسلم يرفض الرفض الكامل أن يوصف بما يوجب خروجه عن بشريته. وقد كان يغضب صلى الله عليه وسلم إذا بولغ في وصفه، وكان يزجر السائل عن هذا الغلو والإطراء، عن هذا الغلو والإطراء، كما ثبت ذلك في أدلة متعددة. لما جاءه رجل فقال فلما جاءه قوم فقالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس قولوا ببعضكم لا يستجرينكم الشيطان. والاستجراء هو اتخاذ الرسول الذي يوصل مقصود المرسل، بمعنى لا يتخذكم الشيطان رسلا يحقق بكم مآربه. لا يستجرينكم الشيطان أي لا يجريكم رسلا تحققون مآربه التي يريد ومقاصده العقدية الخبيثة في إفساد التوحيد عليكم. فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه: فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقد أضفي على ذات النبي صلى الله عليه وسلم وشخصه إطراء وغلو كثير، كما هو ديدن الصوفية الغلاة. فمنهم من زعم أنه مخلوق من نور الله، ومنهم من زعم أنه مخلوق من ذات الله عز وجل، ومنهم من يزعم أنه بلا ظل. فهذه من المزاعم المرفوضة شرعا وعقلا وعادة. فلا يجوز أن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ظل له، بل هو بشر له أحكام البشرية، فيجوع كما نجوع، ويعطش كما نعطش، ويبيع ويشتري كما نبيع ونشتري، ويحتاج ويفتقر إلى أموره الضرورية الحياتية من غائط وبول كما يحتاجها غيره من سائر البشر، ومخلوق بين أبوين كما هو عادة البشر أن يخلقوا بين أبوين، فأبوه عبد الله وأمه آمنة، كما أن البشر لهم آباء وأمهات، ويقوم كما يقوم البشر، ويأكل كما يأكل البشر، ويضطجع كما يضطجع البشر، وينام كما ينام البشر، كما قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم. إنما تميز علينا بقوله يوحى إلي، فالذي ميزه ربه به أنه يوحى إليه، ونحن لا يوحى إلينا وحيا تتحقق به النبوة أو الرسالة. فلا ينبغي قبول مثل هذه الشائعات والأراجيف العقدية على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها توجب الغلو فيه، وأن يرفع عن مقام بشريته إلى مقام الملائكية، ثم بعد ذلك إلى مقام الربوبية والألوهية والعياذ بالله. والله أعلم.